بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ألقي السحرة ألقي السحرة ألقي السحرة ساجدين ساجدين قالوا ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر سحر مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر مستمر مستمر مستمر ويقول سحر مستمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر يؤثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل من عمل من عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا

يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ألقي السحرة ألقي السحرة ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى رب موسى رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه وزوجه وزوجه وزوجه وزوجه وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن

ذكر الله فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذءوما مدحورا مذءوما مدحورا. قال اخرج قال اخرج قال اخرج قال اخرج قال اخرج قال اخرج قال اخرج منها مذءوما مدحورا مدحورا مدحورا مدحورا. لمن تبعك منهم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشياطين كل بناء وغواص والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين وآخرين مقرنين في الأصفاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والجان خلقنا والجان خلقناه من قبل خلقناه من قبل من نار السموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم إلى جهنم وردا إلى جهنم وردا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ورب المشارق ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا زينا السماء الدنيا بزينة بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان مارد كل شيطان مارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني

أبطل كل عقدة أبطل كل عقدة في البطن مستقرها في البطن مستقرها في البطن مستقرها في البطن مستقرها أبطل كل سحر مشروب أبطل كل سحر مشروب أبطل كل سحر مأكول اللهم أبطل كل عقدة في البيوت معقودة في غرف النوم مرشوشة في البيوت معقودة في غرف النوم مرشوشة اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا وافتح ما عقدوا وافتح ما عقدوا وافتح ما عقدوا وافتح ما عقدوا وأخرج ما شربوا اللهم أبطل كل عقدة كل عقدة كل عقدة بين الأزواج طلقوا بين الأزواج طلقوا بين الأزواج طلقوا طلقوا طلقوا وكرهوا اللهم أبطل كل عقدة بين الأزواج طلقوا بين الأزواج طلقوا بين الأزواج فرقوا بين الأزواج كرهوا اللهم أبطل كل عقدة بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج فرقوا أبطل ما عقدوا أبطل ما عقدوا أبطل ما عقدوا أبطل ما عقدوا أبطل ما عقدوا ما عقدوا ما عقدوا وأخرج ما شربوهم اللهم أبطل كل عقدة بين الأزواج فرقوا اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم ربنا أبطل كل عقدة في الأرض مدفونة في الأرض مدفونة في الأرض مدفونة اللهم أبطل كل عقدة في البيوت مرشوشة في البيوت مرشوشة اللهم جمع ما فرقوا اللهم جمع ما فرقوا اللهم جمع ما فرقوا وأصلح ما خربوا وأصلح ما خربوا وأصلح ما خربوا وأصلح ما خربوا أصلح ما خربوا اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم أبطل كيد الساحر اللهم عليك بكل شيطان سكن واستقر في كل الأجساد اللهم عليك بكل شيطان سكن واستقر في هذا الجسد اللهم عليك بكل شيطان سكن واستقر في هذا الجسد اللهم عليك بكل شيطان مرسول كل شيطان مرسول كل شيطان مرسول كل شيطان مرسول كل شيطان شيطان شيطان مرسول اللهم عليك بكل شيطان سكن واستقر في هذا الجسد اللهم أخرجوا من كل مفصل وعصب اللهم أخرجوا من كل مفصل وعصب اللهم أخرجوا من كل مفصل وعصب اللهم عليك بكل شيطان سكن واستقر سكن واستقر سكن واستقر سكن واستقر سكن واستقر في هذا الجسد سكن واستقر في هذا الجسد سكن واستقر في هذا الجسد احصه عددا واقتله بددا ولا تبق منهم في الأجسام أحدا ولا تبق منهم في الأجسام أحدا. لا ترفع لكل ساحر راية ولا تحقق له غاية واجعله بين الناس عبرة وآية اللهم احصه عددا اللهم احصه عددا اللهم احص كل ساحر عددا اللهم احص كل ساحر عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم في الأرض أحدا ولا تبق منهم في الأرض أحدا اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم ومن عانهم من الشياطين ومن عانهم من الشياطين اللهم أبطل كيد كل ساحر، اللهم أبطل كيد كل ساحر، اللهم أبطل كيد كل ساحر، اللهم أبطل كيد السحرة، اللهم جمع ما فرقوا، جمع ما فرقوا، وأصلح ما خربوا، وأصلح ما خربوا، اللهم ربنا عليك بكل شيطان، اللهم ربنا عليك بكل شيطان، اللهم ربنا عليك بكل شيطان سكن واستقر في كل جسد، سكن واستقر في كل جسد، اللهم أخرجوا من كل مفصل وعصب، اللهم أخرجوا من كل مفصل وعصب، اللهم أبطل كل عقد، اللهم أبطل كل عقد، اللهم أبطل كل عقد، اللهم أبطل كل عقد، اللهم ربنا أبطل كل عقد، اللهم ربنا أبطل كل عقد، أبطل كل عقدة، أبطل كل عقدة أينما كانت تحت الأرض وفوق الأرض يا رب العالمين، اللهم أبطل كل عقدة في القبور موضوعة، في القبور، في القبور موضوعة، اللهم أبطل، أبطل سحر الحاسد، اللهم أبطل سحر الحاسد، اللهم أبطل كل سحر للعمل كره، للعمل كره، للعمل كره، اللهم أبطل كل سحر للعمل كره، وللأزواج فرقوا، وللدراسة كره، ولقراءة القرآن ضيقوا، اللهم أبطل كل عقدة، كل عقدة، كل عقدة، كل عقدة للعمل كرهت، للعمل كرهت، وللزواج عطلت، وللزواج عطلت، وللزواج عطلت، اللهم أبطل كل عقدة للزواج أخرت، للزواج أخرت، اللهم أبطل كل عقدة للزواج عطلت، للزواج عطلت، اللهم أبطل كل عقدة للزواج عطلت، للزواج عطلت، عطلت، عطلت، عطلت، للزواج أخرت، للذرية أسقطت، للذرية أسقطت، للذرية أسقطت، اللهم أبطل كل سحر للنسل قطعوا، للنسل قطعوا، قطعوا، قطعوا، اللهم أبطل كل عقدة للنسل قطعوا، للذرية أسقطوا، للذرية أسقطوا، اللهم أبطل كل عقدة للزواج أخروا، للزواج أخروا، للزواج أخروا، اللهم أبطل كل عقدة للزواج أخروا، للزواج أخروا، للزواج أخروا، أبطل كل عقدة بين الأزواج فرقوا، بين الأزواج فرقوا، بين الأزواج فرقوا، فرقوا، فرقوا، فرقوا، بين الأزواج فرقوا، أبطل كل عقدة بين الأزواج فرقوا، أبطل كل عقدة للزواج عطلوا، للزواج عطلوا، بين الأهل كرهوا، أبطل كل عقدة بين الأهل كرهوا، بين الأهل كرهوا، أبطل كل عقدة للدراسة ضيقوا، للدراسة ضيقوا، أبطل كل عقدة للصدور ضيقوا، للصدور ضيقوا، اللهم أبطل سحر الأمراض، اللهم أبطل كل سحر أمرضوا، اللهم أبطل كل سحر أمرضوا، اللهم أخرج كل عين نظرت وما باركت، اللهم أخرج كل عين نظرت وما باركت، نظرت وما باركت، نظرت وما باركت، اللهم أخرج كل عين تورت النصب، تورت النصب من كل مفصل وعصب، من كل مفصل وعصب، اللهم أخرج عين الحاسد، اللهم أخرج كل عين للدراسة كرهت، اللهم أخرج كل عين للدراسة كرهت، اللهم أخرج كل عين للدراسة، للدراسة كرهت، ولقراءة القرآن ضيقت، ولقراءة القرآن ضيقت، ولقراءة القرآن ضيقت، بين الأزواج فرقت، بين الأزواج فرقت، بين الأزواج فرقت، فرقت، فرقت، للبيوت أخرجت، للبيوت أخرجت، اللهم أخرج كل عين للبيوت ضيقت، للبيوت ضيقت للبيوت ضيقت للبيوت ضيقت بين الأهل ضيقت بين الأهل فرقت اللهم أخرج كل عين نظرت وما باركت اللهم أخرج كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين تورث النصب كل عين تورث النصب كل عين تورث النصب كل عين تورث النصب كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين نظرت وما باركت كل عين تورت النصب كل عين تورت النصب كل عين تورت النصب من كل مفصل وعصب من كل مفصل وعصب اللهم أخرج كل عين أمرضت كل عين للأجسام آلمت وللصدور ضيقت وللصدور ضيقت وللصدور وللصدور ضيقت بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم والله يبريكم من كل داء يؤذيكم أو من كل كيد ساحر أو من كل كيد ساحر بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم والله يبريكم من كل كيد ساحر من كل كيد ساحر الله يشفيكم اللهم رب الناس مذهب الباس اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي أشفي أنت الشافي أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم أخرج كل عين كل عين كل عين أمرضت اللهم أخرج كل عين أمرضت اللهم أخرج كل عين أمرضت اللهم أخرج كل عين آلمت كل عين صدعت كل عين للأجسام آلمت كل عين للصدور ضيقت ولقراءة القرآن كرهت كل عين لقراءة القرآن ضيقت كل عين لقراءة القرآن ضيقت كل عين للزواج أخرت كل عين للزواج أخرت كل عين للذرية عطلت كل عين للذرية عطلت بسم الله أرقيكم من كل فاجر أو كل كيد ساحر الله يشفيكم الله يشفيكم اللهم عليك بكل ساحر اللهم عليك بكل ساحر اللهم عليك بكل ساحر اللهم عليك بكل ساحر اللهم عليك بكل ساحر أعوذ بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة